بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وبعد، فأيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم بمجالس الهدى للإنتاج والتوزيع بالجزائر العاصمة أن يزفوا إليكم هذا الإصدار النافع، والذي هو بعنوان صفة صوم النبي صلى الله عليه وسلم، لفضيلة الشيخ عبد الغني عوسات الجزائري حفظه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إمرد مسلي غفو زمه الصوم ذا شو إذا زلس ذا شو أكن داني دينو مكينس ذا شو إذا سوين إكتوقن أرغرس ذا شو إذا للن أريس خدمو مدان إلمن دا كنرتي ونع أكنرتي قرز أنوالين أكنت زرام ربي سبحانه قطس لياث يدرد أظمو وإمين دي سفقن بلين ذيني قلاق أذلم ذن يمدنن وذيني قلاق أدخذ من تولوث كديانا السن ويلاد ويعلي ديوث انتك جديد غير تيك جدا اسمه سيخ مسا في قبنان الإسلام أنوالين الحديث جبريل إمين في الأسلام الربي إمين الدينان يوشبح نبين أسمين التسقسا المندك نرد السبقين اللي ما ينس ينس داشون إذا الإسلام يسبق ناس وش بيحن نبيان باللي الإسلام ذا الشهادة اللي تزدقان تظلت ذو زمو الزكاة في حجوار وخامر ربيان أكني دي صوض الحديث النايضنين إمي دينا بني الإسلام على خمس يبنى الإسلام غاف خمسة تجدان طارستين شهادة يعني تزدقان باللي شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هكا وتظلت وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة سكشين الزكاة ذو زمون الرمضان ذو منهلنا ذو حجو أو خمر ربين وينيك زمرن وزمو غاكين أكنين إذ يساق الشراء إذ يتوفضان أرسين وذمون سين يحريشن أذن أمزورون ذا زمون الفارضة ذي نقلق أذيوزان ذن ذمس الوجوب سالفارضة أم زمون رمضان أم كفار أم القضاء أم النذر يعني ويكين ذي نقلق نذمة تستخدم أكني وثا ويلد الزمون التطوع وأين لا يخدم بنذم سنية سالغرضي سالقدانيس ماشي ذي الواجب في الناس إل من ذاك نذي يخدم أم ثلاثة كسان قيال قور أم الزمور تند الخميس أم الزمور عرفة يعني بس عرفة أم الزمور أكن داغن عشورة أم الزمور بسان شابان دو ذو التس يعني وذمون السنة إدي سفقن وش بيحن نبيع فلسة صربين هذا السلاميس إنو كنين نبغى داك نرد نسفقن كتدويل تاكي بسان أم كي قلام وزمور وش بيحن نبيع نار صفة وزمون بوش بحنا نبيه فلنسى تربيه من السلاميس خطر شيء مثل نتساقي دم ذيان نتساقي دم سنتين نتساقي دم سينن يعني نوينيك تربين ثقايت ونيك تربين من الدين سيمسلينيس الفدعيليس السيراس وفريديس سيان أينيك إكخدم يعني خطر شربيه يجتذ المرين إي مدانين ذم ذيان إي نسلمن أكن ملن سومتا إيه نبغى داك نرد نسفكن أم كي قلت لهم الزوم وينس دا شو يدي كان دي مسلاين إل من داك نرد يسفكن باللي غا زومو ذويني دزوم من سوليس سوانيس سمزوغين الناس يعني ذا صمون أمثون ذا صمون إكوان إكسحان وين إقلاق أذي استخدم يال أمدان خطر شي لدق لحديد إما غيد السفقين ينادي لنخيران إلا دوين راي الزمين وريسعون قد سواب زمو الناس ألا لاز أذفاد رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش إيه علاقة نسينا يتمثل أم كي قلان أظمون كوش بحن نفير إل من دأكن أرد نشيبو ذكس إل من دأكن أرن صوض أن دا أرناف يعني أذمون الشروط الصفة ألل يعني الوسائل كني قارنا بريد إل من دأكن أرن وزام أظمون إكسحان إكوان دي تزوالا أدنسفقن ودندر خلان الحديث خلال الليات أرد سبقنين باللي نظمون ذو الخير إيمدانين إلا قد الظمن خاطر صعنين سيقمر ربين سبحانه إنسلمن إرقزن أكد الخلف إيمين إدي سبقن غير صفات للمؤمنين يدرد غير سنمي الدنة إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات يدرد يعني نسب الجند بلين يعني غير الصفة كانت يدر يدرد الصائمين الصائمات ومن بعد ذلك داني يدر والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما يعني إجذك يعني قلان المؤمن دين سلم يعني ومن أكني وثا وضوع ربي أكني لا ودان حون زقان غفتيدس أكني لا صفرن فلاس أكني وثا خش عن قل عبادة السن أكني ديكوير وصدقا يعني وتصدقا أكن ذاغل ويظمن أظمن اتدت ويرنا صرن إيمان سن حفظن العرض السن ذقدر السن أكني وثا ويرنا يعني ذكرنا ربي سبحانه يلتي كلت يلتي سويع يلتي غنيت إيقاد ذكيني هكيس ربي أسهر أم قران ضلجر أو سعان يكني دي نقل ينظلين وأن تصوموا خير لكم ولميه إن كنتم تعلمون يعني لا قد يسين بنظم باللي ينغزوا موكي ذين رتس من عن إيدعوسوا ذين رتس سوضا أندا أرياف الخير أندا أرياوض أرثق رينس العلي إمين ربي سبحانه يجمد تزوران الزمون أمزول ذن تشول ولم دشو ذن تشول أمزون أين سري حرز بنظم إيمانيس يعني جنة أكليد يسك الحديث يم أظن أكيد أمزون أين سرت الضغط أين أثضلض نغين سرت تحارف غفي منك نغين دار أرس من عظيم منك أنزل دمارس كن خلا أرى يرن في الناس أين جوجاد أثيذو نا يعني غسيفك ثغرت نا ثقر حيا يم أظن ما نتصغر يلين دلوجة أكن ضغط ونتصغر يلين دلجنة يعني غين سرت صرض منك إلمن دكنو دغلي ضارم إلمن دكني أرصو الضارم إيمانيك أريار الخدايم أريار لحالة أريار ثقارة وذ الصحبة الزموارة كجن أكني إيدي سفقن إنفين فسد صربين السلاميس إيمان إدينا الصيام جنة من النار كجنة أحدكم من القتال ثوالام إيماني نغسر دسل يعني إمارتنا غنقطرادنا كرانت قراولا يعني بنظم لما رأيك السيف يتوي ذاك نزلني سري حر سري حذر سري حر زمانيس المن ذاك نير وثيق ودفو وسنترا السيف مرنس ناكوشو ينغمزو نظمو ذين رأيرن في الله آني ثقظ ذوين أكن ذاغن وآرك يذن نغرك يفكن تقمو وذين أكن ذاغن أراكي من عن إثمس الجنة أكن أنزون ذا زمو أراكي من عني ثمس أريرن في الله أريحرن في الله في مساكين خطرش ربي سبحانه يسبقني أنشتكي ويسكند بالله ذيني قلا قد السنين يمدانن يمين الدينة والفين لست ربي السلاميس الصيام جنة يستجن بها العبد من النار ياكا ويرنا كني دينا كيون الحديث وشبحنا الفين ونقزم من يون واسكان يوضم ربي سبحانه لا بعد يعني وكي كان سيم تطوع لا بعد الظلمون الفريضة يوم من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض يعني غثنا ربي سبحانه يعالي يرس تسمس أمزن مري بندم أذي غز أين ري يعني خرام أري ديفون أري سبع ذن في اللاس أين أريف غارة أين إيقوغاد أين ديفون فيك تحارب المن داكني وقل قرى غثي حيز نقول قرى أثنى نغثي صرنا غشو إين الخندق كير أمزن ديون الخندق ريلين يعني أذي غز الخندق ضم قرنطس أذي رين غير السمس أمزال أمين قلان يعني كم قرن الخندق غادي يلي مازال بويني قلان يريقني ذو الأرض المعنى يريقني ذو القاعة معنى ديني قلان وسيع وديني قلان مقر لكن ذا غني لقد يسين ومدان باللي غازلو مون نتسام إكسك شامل نتسام يعني كنقارن ديون ولال إكسا وظن بندم عندما رايكشم أرجم إيمان السينام وش بحنا نبيع فلسة ربي السلاميس يسد يوين يسقساي النبي غفايني قارني قصواظ نمدان أرج مثل اسم قناد ينايس دلني على عمل أدخل به الجنة ينايس النبي فلسة ربي السلاميس ينايس المذية ملية يعني تغاو سانا ناخرا الطعاث أرايسكش من أرج مثل ينايس النبي عليك بالصوم إلا قد تزمض خطرش لش أيني قلان أمزمون كتواب لا مثل له ولا ميه ما يتمثل إذين ويرنا يلهي ونكلد يساق الحيد من حذيفة يلوين ميق كختم ربيا تدرتي سوزمو يعني أمزون بنادم يلا يزام ويرنا يموت أسني قلان يزام أثان يرنا يسال إخلاص يعني يفغانس وينيك خدم وذم ربي سبحانه وتعالى أتان بنذ مكينة سكشل أكن قال ربي سبحانه أرجل أكن داغني ديسكن باللي أزمو نا أنا زم ددغا يخلال لجر اسم باغير الحساب يعني نسون رنيا ويضط قفان ويحب سارقي ويحب لما ذويني قصاوض نتسع ويرنا أزمو يسعى سنث من داي سنث الفرحات أكن داغن تولم إيم ثمان تولم الريحة غيد تشفغن قيمين ونظوم غاس ما إلا مدن تغول فونت أتن الريحة يعني غيد تشفغن قيمين ونظوم نتسث يعني زيدث وتلها وتشبح خير قوامان المسك الرب سبحانه أكن الدينا لا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك خطرش نبي أنفسه ربي أنزل من سيم الدين يناد ربي يال أينك خدم بنادم إنسان ألا أظمو ذنكي غارث الجزين سيس ويرنا أظمو ذن تول يعني أظمو أكن قارن ذين سري حرز بنادم إيمانيس ذين سري حذر إيمانيس هكا وذين سري ير يعني كن قارن أين إيقوك هذا أمتش كيف نادم أردو تنسكرا يزمر أفي حر وثير سويني قلن قريفة السنيس ويعني ناد ما يلد أسقيق الآخرة كي وندل وان يوزان وقل قال غادي سفغلل وقل قال غادي عير ما يلد وينيثي النغل نغوينيثي رقمن ور يعني ورستي سرارة غوال سوايض نغثيثي غصطايض دادغام أسيينين أقلين دازازون أقلين من يقزم من المعناس الجيّم وقل قال أي سويغض أزم وينو وقل قال أي تصوغ أن دام أرينيغ أم خشير إنه فليقل إني امرؤ صائم ويرنا يقول إنه دا حفوين يعني النفس المحمد النفس يوا في فلاسة ربي قد سلاميس أحكوين إثلا النفسي أطار وحكيسة قريفة السيس يعني يقول ده حق ربي إن يسن لا خلوفه يعني الخلوفة كيف يعني غذين يتسفغن كيمين ونظوم الريحة النغي يتسفغن لا بعد ما رأي الله لا بعد تمدي لا خلوفه فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك سبحان الله وينيسن للصائم فرحتان أنا ظن يسعى سنث من دي سنث الفرحات في من دي نغ الفرحة ثم زواروث إما لا يفضر ما إلا تسناث إما لا يفد قريفة سنة ربي إما لا يملل ربي سبحانه وذي يفرح سوزم وينس أي غر خطر شي جام المكلس دوسينس الشهوينس يعني دوينيك شتا يوض من ربي ويضعف ويغسى واليس ويدق بريديس ويرنا يخدم أكني قدسا أكني إزدنا أكني لا إيه نظم مكين يخلال لجر سفكان ربي سبحانه ويرنا يستقطس الحسنة عشرات ميتاليس ويستقطت الحسنة توري النوت ربي يستقطت ألما يصوذ ترس بعمياء نغذ وين ميقلاق أذي السيوض يليون أكني غزمون ذو القرآن شفعا إذا في السن أسني يمات القيامة أكني غدينا مشبيح للنبيان في سلسة ربيان السلاميز أزمون ذو القرآن شفعا يعني ديم الغذن إقلق ذن يعني السن يعني الشفعا أري شفعا ابن ذو المكيني أسني يمات القيامة يأزم مسيني ربي نكيمتي جنك نوري السلام وري السلام وكنا رأيتي خلي الشهوينيس ينشف عيد قس أكن داغن ويد القرآن سيني نكيمتي جان أكن أوري قنارا مطاس يعني يتكرد دقير يقار القرآن ويتزلى تزلط التهجود أكن ينشف عيد قس إيه فين شفعان أتشفع ربي واتس الغد دقس أكن داغن نظمون تسك فرض إكتكسن غفو نظم الدنوفيس توالام بنظم إما رايلين يدنف أظمون يتكس دنوف أظمون يسيس دي أظمون دوين رايس روحا دنوفة تاكين أكويت أنوالين أكنين يديودر وشبيحن الفيان فلسة ربنا السلاميس أنوالين دي تزوالا أمخ ربنا سبحانه يقعل يويد يعني غديفون يخذ من أي نسيس لغن الحج السن ويلد في اللسن الهدي هكا يعني يلد في اللسن أين رافذون يعني الفيديا النير سرفذون إيمان سن يناسن ففدية يعني من صيام نخف أو صدقة أو نسك يعني يسبق بالله ميلاق نظم أذ يظن وين نزمرارا فما يعني وين نزمرارا الهدي يكينا كويث دشم كرا يخدم فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة يعني وكير هكذا داغن أديسكن بلغويل إكحنتن قلامين يمسنينا ربنا سبحانه لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان ومن بعد السفق ند يندف كفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد ولا من نزبر لا أكن ريفكي عشر مساكين أين رتشن قل لي أنك أكن رتشن نأكن أين رسن أكن دغن نقول نزبر لا غادي يفكتي اللي يخرب بوخيهم يعني تحرير العبيد أكن تحرير رقبة أكن ريح حرر ثم قرطني ما إلا وين نزبر لا غادي يزوم ثلاثة بوسان إن تولم أم إدف كان ربي أزمو يعليث ذايل أريلين تكفار سريكس ربي ذنوب ذاك أكن داغن أزمو أكين ديوث تبورث ينظمان ديوث سركشمان أسن يمس القيامة يعني ينظمان إهجيسن ربي سيون وذم أنا قمار يعني أكن قان بوجه خاص يعني سنخصوصة سيون وذم أنا قمار يعني هجز تبورث تبورث كين اسمه يسريان وريخت شمالا خركي وندكس دكس انا اين الظلم كان راك اريك شمال اما راك شمون قرب نظم من النيل اتوا درا وتسلالا هي غدواني دي صوب سهل بن سعد الساعدي في الناس بون ربي ميدينا ينادوش بحال البيغ تلاد يوثق الجنة يوثق تبورث قرنة سرية هذاك الشمن قسينا الظمن أسن يمس القيامة وريك تشمارا ليون كراكيون دي السن ونلارا أمنو ثنية فأي ملك شمن أتوى الدرع وريك تشمارا قس ويا ديون إيه نتوالا مدى شد الفضل كنقارن وظمو أكن داغنا لد نسكن أشو غيد الفضل فقورا كين الرمضان ثوالا بلي أظمو فقور الرمضان ذين يقو جب ربين غافين سلمن أكن مالان أكن الدنا فمن شهد منكم الشهر فليصومه خاطرش الآيات ثوالا ما يتمتن أم كيد يسبقن ربين الفضل فقورا كين الرمضان يميتي جان يعني يدقسي دي سرس ربي القرآن الكريم ويجثد يعني القرآن كيم يكسكر يعني كنقارن دي الشفاء ذي الدوام المؤمنين ذينا رتي يهذونا رفريد العليق ذينا رتي السفغة نرتي الويث ويرنا دقس أقورا كيم دقس ليلة القدر وليلة القدر كيم قوقور رمضان سبحانه وتعالى ليلة القدر دي سرس ربي سبحانه القرآن الكريم هكا يمدنا ربي سبحانه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه هكذا المعنى وين يقل يعني إقلان يزمر ويحضر يوقو لك رمضان إلى قفزهم أكني وثا وقوقو الرمضان وفضل لينس أتسوق الشياطين وتودر عد في بوران تمس ودليت أكن دان في بوران الجنة لكن ديوسان قطس الحديث دي سبقن أشبح النبي في اللسة ربيع السلاميس باللي قوقور رمضان البركة تسعة أم تشكين أذي ينقز الشرق الأرض قلقاع يعني قدوني أذي ينقز ويرنا أتسوقنت أتسوقن يعني الشياطين الجنون اللي غير مقرانين يقعرن يوعرن سلاسل هكا ويرنا أكني وثا وزميرنا راه تصوض ان درس سدن امدان هي مخاطرش ينسل من سوا شغل سوا طفن سوا تجار اكنا راه دون ديدس وكنا راه في دنا الغرس امين ازومو اكين ذاين قلال اكني دينا ربي سبحانه خاطرش القران داين سالي سيدك ربي تنفساتين كمدان وذاين سالي سوض ان دا راهي سيدك يلي ون ايماني سيم الدينا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ولمه ما يثمثل وكن داغن المن تكونش تكين أكنا رسول المدن أرثقر ماكين أرضيح على ماكين أرسو ماكين يجاور بمت ودرع تثبورا جهنم واللين تثبورا الجنة أكنين العمل الصالح تولوغة العالية أتسيدين إومدان أكني وثا ويرنا ذينا رتسوضا عندما رس يفك أزليس أكني لا يندوش بحن البيان إذا جاء رمضان إذا شو مدنا إذا مرد يز أقول رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النيران وصفدت الشياطين ولكن دوش في حيث الدنان في اللاسرة ربيع السلاميس ويرناق الحديث ما يظنين وين قيت يسجل الناب يعني ما رأيين إظام زوارون قبور رمضان أكند النامة سوقنة الشياطين ومردة الجن وعران المجنون وتودر اعتبورا جهنم ودلي اعتبورا الجناز ويلاد وين الذي في كنطي غريم أوين يقفغان الخير أسد وقربت ها ما أوين يقفغان الشر أجي الشراكين والتخراس ويرنا ربنا سبحانه ويعتق قثم السكينية يالي هكذا داغن أين يقلن قوقورا كان الرمضان الإلاد يونيير يونيير يسوى سوى زاليس سر قدريس إمين يون يض كان سيمانيس يف أزال من ألف لكن قارن فوقورن أربين سبحانه إمين يدي سبقن أشبحن الفين فلسة ربين السلام سيهين ربين يفكاد إذا كان سيمانيس كان المندا كان غرد يفك إيثق إيثين سلمت أزلم قران غس ما يلد أي نخدم يزمر أذيدير ذو تلان نار أكنقارن أري اللارا غتيف أري اللارا مقر ويرنا أقول كيما أكليد ننام إلاق بنظمة يوزان وين يسيزمرن المعناس يزمر بنظمة ديديا وريزميرا لها أديدي مقر عم مغار الأزمنية نعرف ثمغار ثمقران وينون زميرا لها حصان باللي ربي سبحانه يمين إقرخص إيوي قادمني أكني عرفتين داشو كان إلاق أدفكن الفيديا سأريتش إيو أقليل إيمين أرسو غنارا أكني دينا ربي قد الآية يعني أنا مدي في كمال اشتكير تكليف الربي ما تشغل من ذا كليف نذب ويزمير أنا غادي هذه كل في ماني سخاف يعني ما إلى الزمرض الواجب في الليل ما عناش الحمد لله تسعيد تزمار وتهليك ضرر وضعيف ضرر وذي الواجب في الليل ما إلى دوينوس نزمير أنا غمزون أرقزم قران يعني عم غرم قران طم غار طم قران نغوين ريلين يهلك وينطر ولا لكي سيزقى يعني قرن المرض المزمن وكما كان دينا ربي وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون إيه هذا ينقد سكن ربي سبحانه باللي غفنذن إلى قتل الزام أكني وثا وإلى قد يفك الدهنيس إلا من ذاك نرى يفك إركز ما كان يتعرص ساكن يفك جديد أن الإسلام أكني ديننا أكني ديننا يمين ديننا يفنى الإسلام غف خمسة جدا المعنى إنسلم وريتي لارا دي نسلم ألا من يفنى إنسلم تيز غف خمسة جدا ونسفر غير نسلم ونطلو زمارا المعنى يزمر أذ يزام وريو زمارا أسنين غدا شو كي جام نطلو زمارا ما يلد أديفون يند أديفوها لك ما يلد الصحية لك يسكرس تفور ما يلد لهلاك يحلول يمرا يحلو أذ يرسلني ما يلد لهلاك كون حلالا يرنا لك أذ يزام أذ ينطر يفكد الفيديا ماكا ولا ميه يغن من فقنش تاكير إن سلمن ذوي ديك الطفارم يعني إزلان ناه أذمون ناه فيغا وسيوين مثل سلم أكني وثا وسخدامن أكن داغن أكني قلع ويرنا نفيغ يمي قرغف قزمو فوقو الرمضان يمي قرغف قزمو أكي فوقو الرمضان يلدك وتصل حديث يمي غدي سكن باللي ربي يعفون ويغفر ويسروف يقادي جزا من أكني وثا يعني أيني قعدان ذويني خدمان ذويني عبان قدنوفة تنسي قبقاض نصف غاس ما يلان يلد ذينيك مقرن وذينيك تقتن خطرش ربي الرحمة ستو السعانت أسور في نس أكن دا غند المغفرة ينس تسمى الحانت أطس أطس يمين ينادي الحديث لذا يصوغ أبو هريرة غفوش بيحن ينفيان فلسة ربي غد سلاميس إذ حيث قدنا يناد من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وينيقو ضمن رمضان سليمان أزدقان ضدهن إقوال هكا أثان ربي سبحانه أسي السورف قد نوفيس أيني قعدان هكا ويرنا أكني دي سفقن باللي أظمون يعني ذيون ولال مغفرة ذنوب يعني أسورف ذنوب تسكسا ذنوب يمين غادي سفقين نفيان يمين ديننا فلسة ربيان السلاميس تزيلا إخمسة الصلوات الخمس بوي غارس ذي الجمعة الجمعة يعني ذي رمضان رمضان ذي نسيك تسكس ربي يعني ذنوب في خدم في نظم ذا شو كان ذي الطخر الكبائر خاطرش الكبائر تلقى سمء التوبة إقلقى ذي التوب ويرنا ربي سبحانه يترد ونظوم الدعوة ينس ويتسكز أي سقار ويرنا ربي يعتق يعني ثمس يلي يعني يعتق إمدانا أكني ذي يساق الحديث إن لله تبارك وتعالى عتقاء من النار كل ليلة يعني هي قصة رمضان قضاء رمضان ويرنا ربي يتسكد إيا الإنسلم إيا الناس الدعوة المستجابة يعني دعوة أريلين ساعتين اللي تنس ثمن حال صغور بابي قنوان سبحانه ويرنا أنا زمكي أديلي يعني يسعى أزل الصديقين للشهداء يمين يسينا أشبيح النبي يساد يون يسقساد إن يسار رسول في الناس صلى الله عليه وسلم دشرة دين يدلو كان رأيليغ يعني الشهداء أكني وثان ويرنا وزولة في الزلة ينو أكن داغني خمسة وفكير الزكاة ينو وزومة رمضان ويرنا زمّ أكني وثغف الدغرغوص أكني لك يعني زمّ والني وذي مزغني وذي يلسي وذو عبوضي وذي يل أمضيق قلب دني يوزع ماشي ألا سوء عبوض كان يناسيه أتنظ ذي الصديقين ذي الشهداء أكن دغن ثوالميه ويرنغن في أنفلسة ربيان السلاميس يسبق ند باللي وين نيكس تسم رمضان هكا يعني مثل ماذا أثنى يخدم يون الدين ضم قران ضم قران ويرنا ذين رسيخ لا ذين رسوضا أن دا أريشن والعياذ بالله الجهنم ويرنا ذين رسوضا أن دا رياف لعثفني أم قران أو عرق إيه علاقة لسنوكني باللي أظن مكين يلبس وذنس ويرنا أي وقت رفي بذوم إما لا يتوكد باللي بنظم مني أثاني كنقارن يسولي أقور من شعبان يعني يفند ويور ناغ ميلا مردي فنرى ويور من رمضان إميرني غادي يكمل أزال فقور من شعبان أرواس بسن 30 إما لا يكمل أسبوس 30 إميرني أزكاني رمضان غاس ما إلا مردي فنرى ويور خاطرش أقول وليزميرا لما دي سعو 26 سنيغ نثياثين أكا ولي جوزارة بنادم أدي يوزان أسن الشك خاطرش نبيع في اللسة ربيع السلاميس ينهى غافو الزمو بوسن الشك أمزون بنادم أدي قدانيس أدي يني غزكا الزمو ما إلا رمضان أقلين الزمو ما إلا ماشي رمضان أقلين المهم الزمو كابو خلاص نبيع في اللسة ربيع السلاميس يعني ينهان غفو نشتكي يبا دايما أين لا يخدم بنظم ذينيك صحان وذينيك كوان وذينيك لانس دهنا ملحان وذنية إقلانس وذم إكوان أكن داغن يمين يسبق ند قواليسي وين قدنا صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا شعبان 30 زمث إمارة الزرم وآيور وفضرم إمارة الزرم آيور ما إلا دديفون إلا دي سيغنا ورسفارم ويغنير وردي فنرا كنقارن ويور نغريث لنا دفنرا آيور دي فنرا إميرني كمل ماس سيوظمت أرتقرين سلم عن ناس أرنت وسنتياتين ومن بعد أسنين سنزكني يعني من بعد أسنتياتين أتظنن خاطر شمرن صوغم أقول الحديث دوسيس أكان ذاغن ما يلد ويسد ونقدي يعني الدنان ويخبرد ودي دين سلم يعني يخبرد باللي ناكرة تدار الثناد بالأقلاق نزرع غيور ووين أثن زرارة مدام يومني ثن ويرنان ويكين ورسكد دي بناراكني إلى الزفنين إمارة دي بين كران تدار ناغ إمارة زرن كراكم وكراكم ضيق أذ سوضا الخبر ناغ إن يعني أغمس نيغ الخبر نيغ أرثدر النيضلين واذ سبحان أكن من لن أزمن ذا شو كان أظم مكين يسعى كنقارن الأركانين سامزون 69 فارت نبنو أمزون كنراد النينين يعني الشروط كنرايلين يصحى هي قال الفرائض الفرائض كين يقلق من هذا ما تيقر التهنيس النية ذي تزوران النية ويرنا ذو الزمونين ولقارا ذي يتشو ولقارا ذي سو ولقارا ذي يخدم أين راي رزن أين راي سفسدن أين راي بطلن الزمونين سوالميه مدام النية ذينك لقل والنية أكين إلى قتلين أكن دين الشرع بزمون قبور رمضان ماشي ألمان يكرد ألمان يدخول الصباح نغرى ينوم الزمون إلى قد ينوم الزمون ذكي ظنين يعني أي مقارن بنذم إلى قد يسنس ديد النية الزمون قرن سيموسناون تبييت النية إهن بزمون الفارضة إلا قبنا ذما دي يسكرنية وذي عنية وذي قرنية أرد هنيس باللي ما تنزكنا ذي وظام وقفل ما ذي يالين الفجر وقفل تفجري خاطرش ديني دي سبقن وشبيح للبيان قصص ربيان السلاميس لمن ديننا من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له يعني وين أبتشكين ورين سرى في النية يعني غائمي قلن نغوري وري على النية وري الورا الزمو وقفل الفجر أثنى يرسع على الزمو إيه الفارضة إلا قز النية ينس أتلين ذقير وقفل الفجر أكا والنية أمضي قيس دول أمضي قيس دول ديوت متخاوسة بول بلا ما يناد بنادم سيل سام تشكي أدينين أقلنا زكاد وصام غاسني بلا ما تهضرد خاطرش النية ماشي بالهضور النية الدهن الصعيد أي أقما نغاول تما أي نكسع ودان قوليس ودين سيقنوان المندك نرى يخدم أي إقنوا عكا ما يلاك ندنان يمسنون يجوز الصيام التطوع ما يلاك الصيام التطوع يجوز بنادم أكني أرى يوزام يعني أكنا ذي قرنية أظمو من تطوع نغنافلة من بعد ما يصبح يعني كان ينعك صبح النية إلا قام يسين أنشتكي أكن ذا غل أرى يسين ومدان باللي يميق وجب الشرع أنشتكي أنوالين أمخرايلين أظمو أكا أمخرايلين أظمو إنك يمدان أتواليض باللي أظمو إنك أديلين أكني الدناء ربي سبحانه هذه لي سوذ ميس للناد باللي تمزوارو الدنيا تسنى هذه يبذون لكن قارن تفجريت لما ذا المغرب المعنى امساك كير امساك نرى تمسكض ورتصد ورتصد ورتخدمض ايني ارسو غنظموه انشتاكين هذه يزق وذي يذوم تفجريت لما كنقارن المغرب ويرنا ذين قلقاد يسين ومدان إن الدين ربي سبحانه يسبقنا المؤمنين وإن يسن يعني غاي وختار يبذون الظلم وكير إن يسن اتشف أسود ألمان يفاند الخضام اللال قل خضام ركان قل فجر المعنى سمرايين واس سمرايين واس أتسوالي من تشكي دي علي من أم تشكي دي علي من دي شبحانين ورنوت تنوت شبحانين تسيوسيع وتسيموغوط ألا ما يولي واس أكنا كونو يغي مارد زرم يعني بلا تاني فدا يتاني يعني تاني فداد يعلي مني الفجر ناغت فجريت يميرني غنوالي وكيد الفجر الصادق ذواكي غي قلاقا دي سين ومدان أكن ثورة الحمد لله